فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. لذلك أكثر كتب ليست رسائل، كتب شيخ الإسلام ردود، والقسم الثاني فتاوى يسأل فيجيب، والقسم الثالث شروحات كشرح على عمدة الفقه رحمه الله، كذلك التفسير للقرآن الكريم. نعم. قال الإمام البزار: قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألف فيها لكل بصير الحق من الباطل، وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية. كذلك ثلث فتاوى المجموعة عقيدة تقريبا، إضافة إلى الكتب المستقلة كالرد على المنطقيين وهداية الحياة والجواب الصحيح من بدل دين المسيح ومنهاج السنة ودرة تعارض العقل والنقل وبين تلبيس الجهمية، هذه كتب مستقلة. فأكثر مثل كما قال رحمه الله ما صنفه شيخ الإسلام في العقيدة، لذا بقي ذكره، وبقي ذكر الأنبياء لاهتمامهم بالعقيدة. أما من لم يهتم بالعقيدة لا يبقى ذكره ونفعه كمن يهتم في العقيدة، لأن الله خلقنا لتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية، حتى يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح، ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح. فالحمد لله الذي من علينا برؤيته وصحبته، فلقد جعله الله حجة على أهل هذا العصر المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره لاشتغالهم بفاني الدنيا عما يحصل به باقي الآخرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله ذو القوة المتين ضمن حفظ هذا الدين إلى يوم الدين وأظهره على كل دين، فالحمد لله رب العالمين. وغالب مصنفات ابن القيم رحمه الله شرح لكلام شيخ الإسلام، وإن كان لم يقل قال، وإنما هو يسير على ما هو عليه. والدرر السنية هي مختصر بأسلوب سهل لكتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله وابن كثير. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.